على الصدر، ويجوز أن يضع أن يمسك أن يمسك بساعده. كل الأمرين كلهم ثابت، هذا أو فعل هذا كله سن، كل هذا سن. ولكن ما ينبغي أنه يضع كما يضع بعض الأخوان، يضع هكذا، هذه ما هو بالصدر، هذه الترقوة، هذه التراقي، هذه هي التراقي. بينما الصدر هكذا، القفص الصدري هكذا، هذا هو قفص الصدر. فهذا الوضع المستحب، ان الانسان اذا كبر تكبيرة الاحرام انه يضع يده اليمنى ويمسك بها يده اليسرى، كوع يده اليسرى، ويضعهما على الصدر، هذه افضل. وهذا كله على وجه الفضيلة وعلى وجه السنة، وإلا لو أسبل كان صلاته صحيحة، ولكنه ترك السنة. وإن قال بذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، إحدى الروايتين عن الإمام مالك أن الإنسان يسبل يديه، لكن لا، جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، والذي وردت فيه الحديث أنه يضع يديه يدا على يد، وأن يضعها ما على الصدر، هذا هو السن. اختلف العلماء في الحكمة في هذا، اختلف العلماء في الحكمة في، فقال بعضهم زينة للصلاة، ولكن الأولى من هذا أنه من كمال الخضوع، من كمال الخضوع وكمال الخشوع وكمال المسكنة أمام الله، أن يقف المصلي هذه الوقفة، هذه الوقفة الخاشعة، هذه الوقفة الخاضعة، واضعا يدا على يد، مسبلا عينيه، ينظر بهما إلى موضع سجوده، هذه هي الوقفة، هذا هو الوقوف، هذا وقوف الخاشع الخاضع المتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا أعتقد أن هذا يعتبر، بعضهم قال زينة في الصلاة، زينة، لا، الزينة أن تكون يديك كما خلقهم الله، هذه هي الزينة. الله تبارك وتعالى خلق يديك هكذا، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك. فالعدول هذا ما يعتبر من الزينة، لكن يعتبر من الخضوع ويعتبر من الخشوع، وهذا هو المطلوب في الصلاة، المطلوب في الصلاة هكذا، هذا الوقف عند ذلك. واختلفوا في معنى رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فقال بعضهم إنها إشارة إلى رفع حجاب الغفلة بينك وبين الله، أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فهو يعني ساج وغافل ولاهي في شؤونه وفي أفكاره، ولكن إذا أراد الدخول على الله تبارك وتعالى ومناجاة الله كأنه يكشف ويرفع حجاب الغفلة بينه وبين ربه فيدخل عليه، وهذا لا بأس. ولكن الذي يعني يحسن أن نقول أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فنحن متبعوا، ما دامنا ثبت وصح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا الاتباع، علينا الاتباع. فهمنا الحكمة وفهمنا العلة أو لم نفهمها، لأنها الواجب علينا أن نفهم أن الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهانا إلا عما فيه مضرة ومفسدة، هذه لازم تكون في فكر كل مسلم. إن فهمت مراد الله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما عنه نهى، فذلك يعني من كمال العلم وكمال الفقه. وإن لم تفهم هذا فما عليك إلا الاتباع، والاتباع كافي، الاتباع كافي، لأنك كونك تعبد الله جل وعلا وأنت لا تفهم العلة ولا تفهم الحكمة، وإنما عملت هذا امتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، هذا هو أكمل في العبودية. أكمل في العبودية أنك تعبد الله ولو لم تعلم الحكمة والمقصود والمراد من أمر الله ونهي الله تبارك وتعالى. هذا هو يعني أكبر ما يكون في الانقياد وفي الاتباع وفي الإذعان والخضوع، لأنك قد تخمر في ذهنك أن أوامر الله ونواهيه أنها تدور على المصلحة، تدور على المصلحة. عرفت أو لم تعرف، فإذا أمرت بشيء أو نهيت عن شيء فاعلم أن هذه الأوامر وهذه النواهي أنها صادرة عن تحقيق المصالح وعن درء المفاسد. هذا هو، هذا يكون في ذهنك، وأن هذا لا يتخلف أبد بحال من الأحوال، لا يتخلف عن أمر من أوامر الله ولا عن نهي من مناهي الله تبارك وتعالى. قال ثم إذا وضع يده على يديه على صدره ينظر مسجده، تنظر إلى موضع سجودك، هذا هو الأفضل، ما تخلي نظرك يجول ها هنا وها هنا، لأن القلب يتبع النظر، قلبك يتبع نظرك، فإذا نظرت إلى كتابه صار قلبك ينظر يفكر في هذا المكتوب، أو نظرت إلى آدمي أو نظرت إلى زخارف أو نظرت إلى لا، فالقلب دائما يتبع النظر. فإذا قصرت نظرك على موضع سجودك صار قلبك منصرف إلى الحضور والخشوع في الصلاة. طيب ما هو الحضور في الصلاة؟ ما هو شنعنا؟ الحضور في الصلاة أن تفهم ماذا تقول، أن تفهم ماذا تقول فيه، هذا يعني تفهم معنى التكبير. إيش معنى التكبير؟ تفهم معنى سبحانك اللهم وبحمدك، تفهم معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة، تفهم معنى بسم الله الرحمن الرحيم، تفهم معنى الفاتحة، تفهم معنى السورة بعدها، تفهم معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تفهم معنى هذا الخضوع وهذا السجود والركوع، هذا هذا هذا هذا فهم الصلاة، هذا الحضور فيها. إذا كان فكرك يتنقل في هذه الصلاة من معنى كلام إلى معنى كلام آخر، ومن التفكير في حالة الركوع إلى حالة القيام إلى حالة السجود إلى حالة الجلوس، إذا كنت تتفكر في هذه المعاني هذا حضورك، وهو لازم تبكي، لا، يكفي هذا أن قلبك حاضر وخاشع وأنك تعلم أنك تناجي الله جل وعلا، كما قال جاء في الحديث أن لما أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإحسان، يسأل عن الإحسان، ما الإحسان؟ معناه إتقان الشيء، أحسنت الشيء يعني أتقنته وأجدت صنعته، هذا معنى. قالوا ما هو الإحسان يا محمد؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان، تعبد الله تصلي وتقرأ وتذكر وتتلو وكذا كأنك ترى الله. إذا كنت تشعر بهذا المعنى بمعنى أنك كأنك ترى الله صار عندك حضور وصار عندك خشوع وصار عندك اطمئنان وصار عندك حضور قلب. لم تستطع هذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا ما وصلت إلى هذا المقام، مقام المراقبة، مراقبة الله، وأنك كأنك ترى من تعبده، فاعلم أنه يراك. إذا استشعرت أن الله يراك وأن الله مطلع على أعمالك ومطلع على أقوالك وأنه يراقبك ويراقب قلبك ويعلم ماذا تقول وماذا تسر في قلبك، إذا علمت هذا، هذا درجة ثانية وهي درجة طيبة. فالإنسان إذا كان في هذه الحال عبد الله كأنه يرى الله، أو لم يكن يصل إلى هذا ولكنه علم أن الله يراه، فهذا هو حضور القلب، وهذا هو الخشوع المطلوب في الصلاة. ولهذا قال وينظر مسجده، ينظر مسجد، ولهذا يستحب للإنسان أنه يضع أمامه إذا كان يصلي يضع أمامه سترة، السترة إما يعني أي شيء مرتفع، أي شيء، إما جدر وإلا عمود وإلا يعني شيء، يعني حتى ولو وضع مثلا أمامه مشلح أو أمامه يعني أي شيء يضع، حتى هذه السترة تمنع الخلل الذي يطرح على الصلاة إذا مر أمامه أحد، وتقصر نظره إلى موضع سجوده. هذه السترة كأنها تكون حرما لسجوده، تكون حرام لسجوده وتقول لمسجده، فنظره لا يتعداه. ثم يقول الآن انتهينا من تكبيرة الإحرام ووضع اليدين، ماذا يقول بعد ذلك؟ قال يستفتح الصلاة. الذي يأتي بعد تكبيرة الإحرام هو الاستفتاح، الاستفتاح الصلاة، والاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى فقط. أما الركعات التي بعد الأولى ليس فيها استفتاح وليس فيها تعوذ أيضا، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما فيها البسملة. إذا أراد أن يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاستفتاح والتعوذ فهو خاص بالركعة الأولى، فهو يستفتح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا الاستفتاح. الاستفتاحات كثيرة وكلها صحت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني يمكن أكثر من 5-6 استفتاحات. إن حفظها الإنسان فهو يستحب أن يقول كل استفتاح بصلاة حتى يأتي بجميع السنة، يعني هذه الصلاة تستفتح بهذا الاستفتاح، والصلاة الأخرى تستفتح باستفتاح آخر، وهكذا حتى أولا أنك تقول جميع الوارد، لأن هذا فيه فائدة وزيادة معنى ليست في الاستفتاح الآخر، وفي الاستفتاح الآخر ما ليس في صاحبه. فأنت إذا استفتحت بجميع هذه الأذكار فكأنك فلم يفوتك من الأدعية والأذكار التي فيها شيء. هذه أنواع. الأمر الثاني أنك عملت بجميع السنة الواردة، جميع السنة التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت عملت به، قلت هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء، فكنت متبعا اتباعا كامل، ما هو إنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء واحد، لا، اتبعته في عدة أدعية وفي عدة أذكار. فهذا منهم، هذا أحد تلك الأذكار وتلك الاستفتاحات. فتقول سبحانك، سبحان يعني بمعنى التنزيه، التسبيح بمعنى تنزيه الله، هذا معنى سبح لله يعني نزه الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يعني نزه الله كل ما في الأرض وما في السماء من المخلوقات، يسبحون الله وينزهونه، ينزهونه عن إيش؟ ينزهونه عن النقائص، ينزهونه عن الشريك، ينزهونه عن المشابه، ينزهونه عن كل شيء. والله جل وعلا متفرد بالكمال، ليس فيه نقص وليس فيه عيب وليس له كفء وليس له شريك، هذا معنى التسبيح. التسبيح أنك تنزه الله. ولهذا القرآن، ولهذا التسبيح ورد في القرآن بمعنى الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وورد بمعنى الفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بمعنى الفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بالمصدر أو اسم المصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فكل أنواع التصريفات أتت للتسبيح في القرآن. فالتسبيح بجميع تصريفاته معناه التنزيه، تنزيه الله. فأنت تقول سبحانك يعني أنزهك عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل شريك وعن كل كفر وعن كل ند وعن كل مثل، أنزهك يا رب. سبحانك اللهم، اللهم بمعنى يا الله، هذا معنى اللهم. الميم عوضا عن الياء، فكأنك تقول سبحانك يا الله، هذا معنى اللهم بمعنى يا الله، لكن حذفت ياء وجعل بدلها الميم، فصار سبحانك اللهم، سبحانك يا الله، وبحمدك، وبحمدك. الحمد يجي بعد التنزيه، يأتي بعد التنزيه. فأنت لما أنك أقررت لله جل وعلا بالتنزه عن النقائص والرذائل أضفت إليها المحامد، أضفت إليه المحامد. وبحمدك يعني أثبت لك جميع المحامد، جميع الكمالات وجميع الجمالات وجميع الأوصاف الكريمة والحميدة كلها مستحقة لله جل وعلا. فنفي العيب إثبات لضده. فأنت إذا قلت مثلا إفلان ليس بجبان يعني أثبت له الشجاعة، إذن فلان ليس ببخيل أثبتها الكرم. فأنت إذا قلت فلان، فقلت إذا قلت الله ليس له شريك أثبتها الوحدانية، إذا قلت الله جل وعلا ليس بناقص أثبتها الكمال. لكن كمال الشيء أنك بعد التنزيه تأتي بالمحامد، أيضا يكون أفضل، يكون أفضل أنك بعد ما نزهته وإن كان التنزيه يثبت الكمال إلا أنك تأتي بالكمال. هذا مفهوم المخالفة، لكن تأتي بالموافقة بإثبات الموافقات. فأنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك، فأنت منزه عن كل نقص، ولكن مع هذا مثبت لك كل حمد. سبحانك اللهم وبحمدك أثبته لله جل وعلا. وتبارك اسمك، تبارك بمعنى كثر، كثر خيرك وكثر فضلك. وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني على مقامك وأمرك، تعالى ارتفع جده، ولا إله غيرك، لا إله الإله المعبود، لا إله بحق إلا أنت، ما في أحد يعبد، ما في أحد يستحق العبادة أبدا، لا نبي ولا ملك ولا أشياء مقدسة ولا أي شيء، ما أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، هو الذي يستحق العبادة. ولا إله غيرك، لا إله نافي، لا نافية للجنس، جميع المعبودات، جميع المعبودات ليست باطلة. ولا إله غيرك، أنت المعبود وأنت المألوف وأنت الذي تستحق العبادة والألوهية. هذا نوع أحد أفراد الاستفتاحات، وينبغي للمصلي أنه يكون عالما بأذكار الصلاة وبمعانيها، حتى إذا صلى وصار يفكر في أن في هذه الأذكار إذا يعرف هذه المعاني، وهي ما هي أمر كبير، ليس أمر كبير، تعرف بمعنى التكبير، بمعنى الاستفتاح، بمعنى التعوذ، بمعنى الفاتحة، ولو معرفة أولية، حتى أن الإنسان إذا كان يصلي إذا حاضر القلب، حاضر القلب فاهما لما يقول. والاستفتاحات كما قلنا كثيرة جدا، منها هذا الاستفتاح، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، أنك إذا كبرت سكتت هنيها، يعني سكتت قبل أن تقرأ سكتة لطيفة، فما تقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا من أنواع الاستفتاحات، ومن أنواعها: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصل. هذا أيضا من، يعني فيه عدة استفتاحات كلها تقال في الصلاة، فالإنسان يستفتح بهذا وبهذا أيهما جاز. إذا استفتح يستعيد، إذا استفتح إذا انتهى من الاستفتاح يستعيد فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بمعنى أعتصم وألتجي وأستغيث، يعني أسألك يا رب تعصمني وتعيذني وتلجئني منها من الشيطان الرجيم، لأن هذا وقت طرد الشيطان، هنا يجي وقت أنك تطرد الشيطان حتى لا يفسد عليك عبادتك، حتى لا يفسد عليك عبادته. فأنت تستعيذ بمعنى تقول: أعوذ يعني أعتصم وألتجئ. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني تستعيذ وتلتجئ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الشرور. فأنت عند دخول في الصلاة تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان حتى لا يفسد عليك صلاتك. فأنت تقول: أعوذ بالله، بالله، ما يستعاذ إلا بالله، ما تستعيذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستعيذ بولي ولا بعالم ولا بأي ولا بالكعبة ولا بأي شيء، ما تستعيذ إلا بمن يعيذك، ما يعيذك إلا الله جل وعلا. أعوذ بالله من إيش؟ من الشيطان، الشيطان هو الذي مسلط على بني آدم يفسد عليه عبادته، الشيطان هذا هو المتمرد من العفاريت. الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المرجوم المطرود من رحمة الله، تستعيذ منه. ثم تبشمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعدما استعدت من الشيطان وبعدته عنك استعنت بالله، استعنت بسم الله، يعني استعين او اقرأ او افتتح قراءتي ببسم الله، يعني بالله بالله. فدخلت الاسم هذه قحة، انت تقول استعين بسم بالله الرحمن الرحيم، والرحمن والرحمن صفتان من صفة الله تبارك وتعالى، سيأتي إن شاء الله بيانهما بالحديث الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض المربع أن من يصلي في الصف الأول كان له أجر من كان وراءه من الصفوف، فهل ورد في هذا دليل؟ فيه دليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بي وليقتدي بمن خلفكم، فكل صف يقتدي بمن قبله، فكأن الصف هذا الصف الأول قدوة لك، والقدوة الحسنة له أجره وأجر من عمل بمثل عمله من غير أن ينقص من أجر هؤلاء شيء، فكل صف يقتدي بمن أمامه، فهذا قدوة له بالخير، يتبع ويتبع تحركاته. يقول هل يجوز للرجل ان يصلي جماعة في بيته مع اولاده وترك المسجد، حيث هذا ما يقوله مذهب الامام احمد؟ الصلاة في المسجد يجب أن تكون، الصلوات الخمس يجب أن تؤدى في المساجد، نعم، ولا يجوز أن تصلى في البيوت إلا للنساء أو للعاجزين عن الحضور إلى المساجد. أما الذي يستطيع الحضور إلى المسجد لا يحل له أن يصلي في المسجد، بل يجب عليه الصلاة في المسجد، لا يحل أن يصلي في بيته. نقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أنا فتاة قد أصبت بمرض السرطان الذي قرر الطبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أتمنى منك الرد على سؤالي في هذا الخطاب. أنا فتاة قد أصبت بمرض السرطان الذي قرر الطبيب ولقد أتعالج منه الآن، ولقد أتى لي منه في النوم في أول ولقد قال للطبيب أن علاجك في المرة الأولى والمرة الثانية، فقال ليس مرضك مرض، فإنما هذه الصلاة. إنما هذا سحر. إيش؟ فإنما هذا سحر. فقال له الطبيب بعدما جاءت إليه في المرة الثانية: هذا ليس مرض وإنما هذا سحر. فما رأيك فضيلة الشيخ في هذا القول؟ السحر يكون السحر، الله جل وعلا أثبت وجود السحر، قال واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر موجود، يعني ما يمكن يعني إنكار السحر. وتعاطي السحر حرام، تعاطي السحر وعمل السحر هذا من المحرمات والعياذ بالله. وقال الساحر، الساحر حده ضربه بالسيف، ضربه بالسيف. والسحر هذا يمكن يكون سحر، يمكن يكون ان الانسان انه يسحر. والله ذكر تبارك وتعالى قال: يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، يخلون هذا يسمى الصرف،